ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن دعاء الصفات لا يجوز قولا واحدا لأهل السنة، كيف نجمع بين هذا الكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيوجد فرق بين دعاء الصفة والدعاء بالصفة، والمراد من دعاء الصفة أن تكون الصفة المدعو بها تقتضي شيئا منفصلا ومستقلا عن الذات الإلهية يسمع الدعاء ويجيب، مثل أن يقول يا رحمة الله ارحميني، يا عزة الله أعزيني، يا قوة الله قويني، ونحو ذلك مما لم يرد قط في الأدعية المأثورة. فمن اعتقد أن الصفة المنفصلة عن الموصوف تغفر وترحم وتغني وتقوي فقد جعل الصفة إلها معبودا، وهذا كفر باتفاق العلماء، ذلك لأن صفات الله تعالى ملازمة لذاته لا تنفك عنه، فهو سبحانه إله واحد بجميع صفاته، وأسماؤه وصفاته داخلة في اسمه الله، ولا يجوز أن يطلق على الصفة بأنها إله أو خالق أو رزاق ونحو ذلك. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على أن دعاء صفاته وكلماته كفر، حيث قال وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني، أو يا علم الله، أو يا قدرة الله، أو يا عزة الله، أو يا عظمة الله ونحو ذلك؟ أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصرا أو إغاثة أو غير ذلك؟ وهذا الذي عناه الشيخ ابن باز رحمه الله بتقرير الإجماع على عدم مشروعية دعاء الصفة. وأما الدعاء بالصفة أو سؤال الله بأسمائه وصفاته فمشروع، وهو من قبيل التوسل المشروع، وقد ثبت من مأثور الأدعية ما يدل على جواز التوسل إلى الله تعالى بصفة الرحمة، كما ذكر في السؤال حديث برحمتك أستغيث، ومعناه أسألك يا الله برحمتك. وكذلك الاستعاذة بالصفة مثل قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، أو قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، أو الاستخارة بالصفة مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فإذا تقرر الفرق بين الدعائين فلا تعارض بين القولين لإمكان حمل كل واحد منهما على معناه الصحيح الموافق له. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز للراقي مخاطبة الجن ومحاورتهم والتحدث معهم ودعوتهم إلى الإسلام والاستعانة بهم في معرفة السحر؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيحرم إتيان الكاهن والعراف ومساءلة الجن والحوار معهم على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون والتعظيم لشأنهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كما ثبت عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. والعراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة أمور الغيب، فهم إخوان الشياطين ورسلهم. وفي معرض بيان أن الكهنة رسل الشياطين يقول ابن القيم رحمه الله: لأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام، ويصدقونهم ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم كما يفعل أتباع الرسل بالرسل، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم، فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل. فالكهنة رسل الشيطان حقيقة، أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب. ولما كان بين النوعين أعظم التضاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا يجوز الاستعانة بهم لأن ذلك من الشرك، ولا استخدامهم لتحقيق أعمال صالحة أو طالحة لدخوله في باب السحر والاستعانة بالشياطين، وهي تعد أعمالا مخلة بالعقيدة، فضلا عن كونه يضعف قوة توجهه واعتماده على الله تعالى، ويفتح باب شر على التوحيد لمن يستخدم الجن من المشعوذين ويتعدى على ما خص الله به نبيه سليمان عليه السلام من تسخير الجن لخدمته، لقوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أما محاورتهم والتحدث معهم لمن ليس عنده المقدرة على تمييز صدقهم فيما طابق خبر الوحي من كذبهم المخالف له فلا يجوز، خشية الاستدراج والاحتيال من الشياطين، ومكرهم بالناس كبير. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فعداوة الشياطين لا تزول ولا تحول، وفتنتهم للناس عظيمة، ومهارتهم في الإضلال كبيرة. فقد توهم الناس أن يعتقدوا في القارئ أن لديه سرا معينا تتعهد له به الجن ألا تعود إلى المصروع مثلا، فيصير الناس يضربون إليه أكباد المطي ويتزاحمون على بابه، الأمر الذي يساعد على دخول العجب في نفسه وإصابته بالزهو والرياء والكبرياء، ويظن بنفسه الظنون ويورطه في الفتنة. لذلك يجب تجنب الوقوع في مثل هذه المفاسد وسد مداخلها. أما مساءلتهم ومحاورتهم على سبيل الامتحان لحالهم ومعرفة وجه اعتدائهم لدفع الظلم وإزالته عن المظلوم والاطلاع على اعتقادهم باختبار باطن أمرهم مع وجود مقدرة على ما يميز به صدقهم من كذبهم، فحكمه الجواز. ويدل عليه امتحانه صلى الله عليه وآله وسلم لابن صياد الكاهن الذي كان يأتيه الشيطان ويتكلم على لسانه، لما للشيطان من قدرة على ملامسة الإنسان، كما قال تعالى: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذ المعلوم أن البشر العادي لا يمكن أن يرى الجنية، لأنه روح بلا جسد يخترقه البصر. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والكاهن لا يرى الجنية في صورته، وإنما يتشكل له في صورة أخرى فيظهر له ويخبره. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. ويرى الخطابي أن امتحان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما خبأه له من آية الدخان، فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب، فامتحنه ليعلم حقيقة حاله ويظهر إبطال حاله للصحابة، وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان. هذا. ويجوز مع الجني ما يجوز مثله في حق مجهول الحال الإنسي، فإن خبر الفاسق يسمع ويتبين منه ليحتاط له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وكذلك خبر الكفار والفجار، فلا يجزم بصدقه ولا كذبه مع مشروعية سماعه. ويدل على جواز سماع ما يقولونه من غير تصديق ولا تكذيب ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أحسن الله إليك. انتشرت في هذه الأزمان مصطلحات العامي والعوام، ما المقصود بها؟ وهل الذي يطلقها على غير السنيين أو السلفيين مصيب في ذلك؟ أرجو منكم البيان الشافي في هذه المسألة، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالعامي جمعه عوام، وهو المنسوب إلى العامة من الناس، ويطلق على العوام أيضا الجمهور من الناس بمعنى معظمهم وجلهم. والعامة من الناس ضد الخاصة، والمراد بالخاصة في باب العلم الأثبات وأهل النظر والاجتهاد والبصيرة، وأهل الحل والعقد الذين لهم مزيد رتبة شرف العلم على العوام. لذلك لا اعتبار للعوام في الإجماع مطلقا اتفاقا أو خلافا عند الأكثرين من العلماء والأصوليين، لأنهم حشو من الناس لا يعتمد عليهم لجهلهم. والحشو من الكلام هو الفضل الذي لا خير فيه. هذا، والمعلوم أن من سمة أهل الأهواء بغضهم للسلف أهل السنة والجماعة، ولمزهم وتعييرهم بألقاب شائنة ابتدعوها منها الحشوية نسبة إلى حشو الناس، وهم العامة والجمهور، ولهم في ذلك ألقاب أخرى. وأول من أطلق كلمة الحشوية عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، حين ذكر له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يخالف مقولته، فقال: كان ابن عمر حشويا. وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة والجمهور الذين هم حشو لا يعتمد عليهم لجهلهم. ولما استأذن ابن أبي داود على الجاحظ وكان متكلما معتزليا، قال: من أنت؟ قال: رجل من أصحاب الحديث. فقال: أوما علمت أني لا أقول بالحشوية، طعنا منه في أهل الحديث والأثر. قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. والمنصف إذا حقق النظر في منهج أهل الكلام في التأليف والتنظير يلاحظ زهادة اعتمادهم على الأحاديث والآثار وحلول المراء والجدال والخصومات محلها، ومعظم مصنفاتهم ومناظراتهم ومقالاتهم يحشونها بالظنون والأوهام والخيال، مع إثقال الكلام بما لا طائل تحته، ومفرغ غالبا من بركة العلم وصحة الاعتقاد. فناسب أهل الكلام ومن على شاكلتهم وصف الحشوية، وهي جديرة بهم، وهم أحق بها تسمية، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، رواه أبو داود وغيره، هل هو أمر بمطلق الصلاة أم أنه أمر بالصلاة مطلقا؟ بمعنى هل يكفي أمره بالقيام إلى الصلاة لمجرد تعويده عليها، أم أنه يلزم أمره بالقيام بها عند أوقاتها الخمسة بما في ذلك الفجر والعشاء، مع أنهما قد تشقان عليه؟ وهل يؤمر بإعادتها إذا أخل ببعض شروطها أو أركانها أو واجباتها كالطهارة والطمأنينة؟ وهل يؤمر بالجماعة في المسجد؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأمر الوارد في الحديث المذكور مروا أولادكم بالصلاة ليس خطابا من الشارع للصبي ولا إيجابا عليه، لأن الأصل أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل أو قرينة صارفة إلى الوجوب، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن طلاق ابنه عبد الله رضي الله عنه امرأته في الحيض: مره فليراجعها. فقرينة لام الأمر بقوله فليراجعها صدرت متوجهة إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فيكون مأمورا به بلا خلاف. قال القرافي رحمه الله: لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرا، لكن علم أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا. هذا. ومن جهة أخرى، فإن الأمر بالصلاة في الحديث المذكور هو أمر بالصلاة مطلقا بجميع لوازمها ومقتضياتها، وليس الأمر فيه بمطلق الصلاة ومجرد تعليمها له وتعويده عليها، ذلك لأن المعلوم أصوليا أن الأمر بالشيء أمر بجميع لوازمه وبما لا يتم إلا به، سواء كان حكم الأمر على الوجوب أو على الندب، إذ المطلوب من جهة الشرع إنما هو الأمر بالقيام بها على وجه الحقيقة الشرعية، أي يلزم ولي الصغير أن يأمره بكل ما يصحح به صلاته من طهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكيفية أداء الصلاة على الوجه الصحيح، ويدل عليه أن الصبي يؤجر عليها إذا صلى هو ووليه، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. كما يدل عليه من ناحية أخرى أن الصبي المميز يلحق بالبالغ في بطلان عبادته إذا تعمد المبطل من نواقض الوضوء ونحوها. وبناء عليه فليس لولي الصبي المميز أن يأمره بمطلق الصلاة، وإنما يكون أمره بالصلاة مطلقا ليربيه على الاهتمام بها والتمرن عليها على وجهها الشرعي الصحيح، سواء شقت عليه أو لم تشق، الحق، لأن القيام بتعليمه لعبادة الصلاة وغيرها إنما يدخل في باب تبليغ ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر به الصبي المميز، ويبقى خطاب الندب ثابتا في حق الصبي، فلا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام، أي لا تلحقه التكاليف الشرعية مطلقا من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات على مذهب جمهور العلماء، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ كما ثبت في الحديث. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هناك من يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، وذلك استنادا إلى الحديث الذي رواه مسلم عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسل رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. فما توجيهكم لهذا الحديث بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية، ويشهد له التصريح الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم عاشر. وعنه رضي الله عنهما أنه كان يقول: خالف اليهود صوموا التاسع والعاشر، كما يدل عليه ظواهر الأحاديث الواردة في بيان حكم صيام عاشوراء وفضله، وهو الراجح. ومن رأى أن عاشوراء هو اليوم التاسع فقد أشكل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في السؤال، والذي ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع. وقد أجاب عن هذا الإشكال ابن حجر رحمه الله بقوله: قال الزين بن المنير: قوله إذا أصبحت من تاسعه فأصبح، يشعر بأنه أراد العاشر، لأنه لا يصبح صائما بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة، وهو الليلة العاشرة. قلت: أي ابن حجر. ويقوي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات قبل ذلك. فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك، ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه، بل يضيفه إلى اليوم العاشر، إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى، وهو الأرجح، وبه يشعر بعض روايات مسلم. وعليه يتبين بوضوح أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، وإنما أرشد السائل إلى صيام التاسع مع العاشر، وهو ما يدل عليه مجموع أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويعكس صحة هذا الفهم ما ذكره ابن القيم رحمه الله في معرض توضيح أن آثار ابن عباس رضي الله عنهما تتفق ولا تختلف، بل يصدق بعضها بعضا، حيث قال رحمه الله: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهو الذي روى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. لذلك كان من الخطأ البين الاقتصار على صيام يوم التاسع فقط، إذ الواجب دفع التعارض وحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على التوافق كما تقدم، وذلك بفقه ألفاظ الأحاديث ومعرفة طرقها. قال ابن القيم رحمه الله: وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: متى يتحلل الحاج التحلل الأصغر، وما حكم ترتيب مناسك حج يوم العاشر من ذي الحجة، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فإذا انتهى الحاج من رمي جمرة العقبة الكبرى تحلل التحلل الأصغر، أي يباح له كل محظور حرم عليه بالإحرام إلا الجماع بنسائه، ولو لم يذبح أو يحلق، ويسمى هذا بالتحلل الأول، ويستحب له التطيب فيما بين التحللين. فإذا أراد الاستمرار في تحلله فيلزمه أن يطوف طواف الإفاضة قبل أن يمسي ذلك اليوم، فإن أخره بعد يوم العيد عاد إلى لبس ثوبي الإحرام من جديد كهيئته حين كان محرما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: فإذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت. قال ابن خزيمة رحمه الله: وهذا هو الصحيح. إذا رمى الجمرة حل له كل شيء خلا النساء، لأن عائشة أخبرت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول البيت. ويستحب الترتيب بين المناسك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقدم الرمي أولا ثم الذبح والنحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة والسعي للمتمتع، لكن لا حرج على الحاج إن لم يلتزم بهذا الترتيب فقدم منسكا منها في يوم النحر أو أخره. قال ابن القيم رحمه الله: ولم ينحر هديه صلى الله عليه وآله وسلم قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من أصحابه البتة، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، وهكذا رتبها صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمينا للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل تجوز الأضحية بالمعز وما هو الأفضل في الأضحية وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فلا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي أزواج ثمانية تصح من الجنسين، متمثلة في الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنز، ولكن لا يجزئ من المعز إلا الثني، وهو ما له سنة فما فوقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن. وأما الجدع من المعز فقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على عدم إجزائها في الأضحية، وأفضل الضحايا عند الجمهور يظهر على هذا الترتيب الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا الأخير على نوعين الظأن ويليه المعز. ومما استدل به قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. وعلل الأفضلية بغلاء الثمن، وهي علة منصوصة في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ولا يخفى أن الإبل والبقر أعلى ثمنا وأكثر نفعا وأكبر أجساما وأعود فائدة حمولة وطعما. وخالف في ذلك المالكية ورتبوا الأفضلية على علة طيب اللحم، فكان أفضلها الظأن ثم البقر ثم الإبل، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم أي بكبش عظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. والظاهر عندي أن مذهب الجمهور أقوى تقديما لقول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ولأنه بغض النظر عن استدلالهم بالدليل المبين لمقام الأفضلية بين بهيمة الأنعام، فقد عللوا أفضلية الترتيب بعلة منصوص عليها، بينما المالكية عللوا بعلة مستنبطة، وما هو مقرر أصوليا في باب قواعد الترجيح بالمعاني أن العلة المنصوص عليها مقدمة على غير المنصوص عليها، لأن نص صاحب الشرع عليها دليل على صحتها وتنبيه على لزوم اتباعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل لبيان الجواز أو لفعل الأيسر، ولكن يمكن توجيه مذهب المالكية على أن المضحي بالظأن أفضل من الشريك المقاسم في الإبل أو في البقر، وهو رأي له اعتباره ووجاهته هذا. وإذا كان الأفضل في أنواع بهيمة الأنعام ما رتبه الجمهور وتقررت صحة الأضحية من الجنسين إلا أن التضحية بالذكر أفضل منها بالأنثى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أما لون الأضحية فأفضلها البيضاء العفراء، وهي أفضل من السوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، والأملح الأبيض الخالص البياض. وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء. وأما قوله في الحديث الآخر يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. كثير من النساء في يوم زفافهن يقمن بما يسمى التصديرة، ويوجد معها عادة الحناء، وقد اجتمعت في هذه العادة أمور كثيرة، منها اعتقاد أنه إذا لم تحن العروس فلن تنجب الذرية، وبعد انتهاء الحناء يجب إخفاء الإناء الذي مزجت فيه الحناء لكي لا يقع في أياد خبيثة حاسدة تستخدمه في السحر وإلحاق الضرر بالعروس. وكذا الحناء التي في يد العروس يجب ألا تقع في يد أحد فيستعملها في السحر والعياذ بالله. وتمزج الحناء أحيانا بالبيض اعتقادا منهن أن البيض من علامات الإنجاب والولادة وجلب السعادة للزوجين. فبعد سرد هذه المعتقدات حول هذه العادة فما حكمها، مع العلم أن النساء ينكرن وجود هذه الاعتقادات ويتحججن بأنها عادة وعلامة فرح ونيتهن صافية؟ وإذا طلب منهن عدم القيام بها بناء على أنها مجرد عادة وأنه لا يضر إن لم تفعل، أبين وأصررن عليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتصديرة وإن كان المراد منها مباحا، وهو أن تتصدر المرأة على منصة مرتفعة تعلو جمع النساء اللواتي يحطن بها على وجه البروز إكراما لها، إلا أن حكمها يتغير بوجود المحاذير الشرعية الواردة في السؤال. منها أولا، التصديرة فيها إسراف وتبذير في الفساتين التي تلبسها العروس يوم عرسها، والتي تدفع عليها ثمنا باهظا ومعظمها لا يستعمل بعد ذلك، كما أن فيها مدعاة للافتخار والمباهات، كما أن العروس تضطر لكشف عورتها أمام من تعينها على ارتداء وتغيير ملابسها على التكرار. وإذا تضمنت هذه المحاذير مع الإسراف والتبذير فلا شك أنه لا يجوز، لأن الله تعالى نهانا عن التبذير، حيث قال سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثانيا، أما عن صفة الحناء الواردة في السؤال فالجواب أن النية الحسنة لا تبرر الحرام بحال، فإذا كانت هذه العادة ممزوجة بتلك الاعتقادات فإن القيام بفعلها ضرب من الشرك الذي يزجر عنه الشرع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي حديث آخر: من علق تميمة فقد أشرك. وفي حديث مرفوع: من تعلق شيئا وكل إليه. فكل عادة محرمة الأصل فالتذرع بتحكيمها باطل في الشرع، إذ إن العرف أو العادة إذا كان يحرم حلالا أو يحل حراما فهو فاسد وباطل، والاعتداد به غير جائز شرعا وآثم صاحبه. وما دام اعتقاده على هذا الوجه المنهي عنه متفشيا عند عامة الناس، فإن نفي بعضهم لقصد هذا الاعتقاد لا يصير هذا الفعل حلالا، لأن الأصل معروف بهذا الاعتقاد المحرم، والتمسك بإرادة التزين والتجمل لا ينفي بقاء المعتقد الفاسد في أحد الناس، فيكون العمل به بهذه الصورة إعانة على الباطل والإثم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك يمنع طريق الفساد إليه مطلقا عملا بمبدأ سد الذرائع، ولأن دفع مفسدة لاعتقاد المحرم أولى من جلب مصلحة التجمل والتزين كما هو مقرر في قواعد مصالح الأنام. أما تزين المرأة بالحناء لزوجها فمعلوم جوازه، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. من المعلوم أن الدولة نظمت معرض الكتاب ليستفيد منه عموم الناس، لكن بعض المكتبات تستغل هذه المناسبة لشراء الكتب جملة لبيعها بعد ذلك بثمن أغلى، مع الإشارة إلى أن تنظيم المعرض يمنع ذلك ولا يسمح به، فهل يجوز لهم فعل ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يجوز لمسلم أن يبيع ما اشتراه إلا بعد أن يقبضه ويحوزه إلى رحله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فإن تم له القبض والحيازة فله أن يبيع كيف شاء بالشروط الشرعية، ولو جاوز السعر الذي اشتراه بزيادة معتادة، سواء نقدا في الحال أو مؤجلا فيما يقبل التأجيل. ولا يجوز للتاجر أو لغيره من جهة أخرى استغلال ما يحتاج الناس إليه بالاحتكار والتخزين تقصدا للربح الفاحش أو طمعا في الكسب السريع على حساب إرهاق المشتري بسعر مرتفع يثقل كاهله، خاصة إن كان من ذوي القدرة الشرائية المحدودة، لتحريم الاحتكار في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وعلة تحريمه الحرج والضرر الواقع على الناس بالاحتيال والحبس والتخزين. والحديث يدل على تحريم الاحتكار ويتناول كل سلعة أو بضاعة مطلقا، سواء كانت من قوت أو من غيره، عملا بقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه. لذلك ينبغي للتاجر الأمين أن يترك عوامل الجشع والطمع التي تدفعه إلى الاحتكار واستغلال أموال الناس بفرض أسعار مرتفعة تخرج عن المعتاد، إغلاء لما يحتاجه الناس في معاشهم. وجدير بالتنبيه أن للتاجر أن يشتري ما شاء من السلع والبضائع، وله أن يحبسها أو يخزنها إذا كانت الناس في غنى عنها، بالنظر إلى انتفاء الضرر عنهم وهو علة المنع، وله أن يبذل لهم من المواد والبضائع عند قيام الحاجة بما تتعارف عليه العادة في المكاسب، دفعا للحرج والضرر عن المسلمين. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. شيخنا حفظكم الله، ما نصيحتكم لمن أراد حفظ القرآن الكريم؟ وكيف يستطيع الشخص المحافظة على ما حفظه منه وعدم نسيانه؟ حفظكم الله ورعاكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن حفظ القرآن الكريم فرض كفاية على الأمة بالإجماع، وحفظ ما تصح به الصلاة من القرآن فرض عين على كل مسلم بالإجماع، وما عدا ذلك فحفظه مستحب بالإجماع. وفي حفظ كلام الله تعالى فضل عظيم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتفاضل في مراتب الاستحقاق في الإمامة بالناس أو الأولوية في الدفن ونحو ذلك إنما تكون بحفظ القرآن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم. وكان يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد. وكذلك التفاضل في درجات الجنة على قدر الحفظ في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولا يخفى ما في حفظ القرآن الكريم من أهمية بالغة لطالب العلم وللمتفقه، فالقرآن مصدر الأدلة يستظهرها الفقيه عند الحاجة في أحكامه وفتاويه، فمن قدر على حفظه فهو من أجل الطاعات والقربات كما تقدم. ومن العوامل المساعدة على تثبيت الحفظ وعدم ذهاب العلم ما يلي: أولا، شكر الله تعالى على نعمة الحفظ واستعمال هذه النعمة في إتمام الحكمة التي شرعت من أجلها في طاعة الله تعالى، ليكون القرآن حجة له لا عليه. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا، إخلاص الحفظ لله تعالى والصدق في العمل بمقتضاه، وعدم ربط الحفظ بالمطالب الدنيوية، وألا تتقصد به المفاخرة والمباهات والمقاصد السيئة، أو يستعمل في غير الغرض المطلوب، فإن أخذ القرآن بهذه النوايا يورث النفاق. فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. ثالثا، تعاهد القرآن والإكثار من تلاوته ومراجعته، فإن عدم التعاهد سبب لضياع الحفظ وذهاب العلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رابعا، أن يقوم به آناء الليل والنهار، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. خامسا، توطيد حفظه للقرآن الكريم بفقه المعاني والأحكام للعمل بها والدعوة إليها، مع ملازمته الصبر على هذه الطاعات، لأن النفس قد تنفر منها لاتساع الأسباب وكثرة الأتباع، أو للاستثقال والكسل أو لملاذ الحياة. سادسا أن يجتنب المعاصي والآثام والخلطة مع الأشرار ونحوها، لأنها جوانب شيطانية مظلمة للقلب منسية للذكر. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما هو الراجح عندكم في قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف قد اختلف العلماء في حجيته على غيره على آراء مختلفة. فمذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في قول ورواية عن أحمد إنكار حجية قول الصحابي، وهو رأي منسوب إلى جمهور الأصوليين، واختاره الكرخي وابن حزم والغزالي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني وغيرهم. وذهب أئمة الحنفية ومالك في المشهور عنه، وأكثر المالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى أنه حجة شرعية مقدمة على القياس، خلافا لمن يقول بحجيته إذا انضم إليه قياس، وهو ظاهر مذهب الشافعي في الجديد. ومن يرى حجيته فيما خالف القياس، وهو مذهب الحنفية وغيرهم. والقول بمذهب الصحابي إذا لم يخالف فيه قول صحابي آخر ولم ينتشر حجة شرعية أقوى نظرا لاحتمال أن قول الصحابي مبني على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من صحابي آخر، أو يكون فهمه من آية قرآنية فهما خفي علينا، أو يكون قوله متفقا عليه بينهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي به وحده. ولأن قوله مرجح على رأي التابعي وهو أقرب إلى إصابة الحق وأبعد عن الخطأ، وقد خص الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بتوقد الأذهان وفصاحة اللسان، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ووقفوا من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم، فكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. وقد أثنى الله عليهم بقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن جهة أخرى، يحتمل أن يكون قول الصحابي ناتجا عن خطأ في فهمه أو غلط حاد به عن الصواب في اجتهاده، فهذا احتمال واحد وارد في قول الصحابي بالمقارنة مع الوجوه الصحيحة السالفة البيان، وهي أغلب على الظن من واقع احتمال خطأ واحد، والحكم للغالب. لذلك كان قول الصحابي إذا لم يخالف فيه قول صحابي آخر ولم ينتشر أولى بالاتباع وأحظى بإصابة الحق. هذا وجدير بالتنبيه أن قول الصحابي لا يحتج به أصلا إذا ما خالفه غيره من الصحابة، كما أن قوله لا تخصص به النصوص من الكتاب والسنة ما عدا أحوال الرفع وإجماع الصحابة، لأن النصوص الشرعية حجة على كل من خالفها وتقدم على كل من عارضها. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما الفرق بين المحدث والفقيه؟ وهل توجد لأهل الحديث ألقاب مثل أمير المؤمنين والحافظ والمحدث؟ وما الفرق بينها؟ وهل كل محدث فقيه والعكس؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالفرق بين المحدث والفقيه يختلف باختلاف موضوع كل من الحديث والفقه. فموضوع علم الحديث رواية أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته، من حيث ضبط كل حديث ونقله نقلا دقيقا، ودراية القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فموضوعه إذن السند والمتن. فمن جهة السند معرفة أحوال رواته واتصاله أو انقطاعه وعلوه أو نزوله ونحو ذلك، ومن جهة المتن معرفة صحته وضعفه وما يتصل بذلك. فالمحدث في الاصطلاح يطلق على المشتغل بعلم الحديث الممكن فيه رواية ودراية، وله القدرة على التمييز بين سقيم الحديث من صحيحه، مع معرفة بعلومه واصطلاحات أهله والمختلف والمؤتلف من رواته وغريب ألفاظ الحديث وغير ذلك. والمبتدئ في طلب الحديث يلقب بطالب الحديث، أما المسند فهو من يروي الحديث بإسناده سواء حصل له علم به أو لم يحصل، وهما رتبتان دون رتبة المحدث. وأما لقب الحافظ فيصدق على من اجتمعت فيه صفات المحدث وضم إليها كثرة الحفظ وجمع الطرق، فإن وعى أكثر من 100,000 إلى 300,000 حديث مسندة فهو حافظ حجة. فإن كان المحدث قد أحاط بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا فيلقب بالحاكم. وأما لقب أمير المؤمنين فإنما يطلق على من اشتهر في عصره بالحفظ والدراية والتقدم والرسوخ في علم الحديث، كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من أعلام الحديث. أما موضوع الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فميدان الفقه الأدلة التفصيلية الجزئية الخاصة، وغاية الفقيه الوصول إلى الحكم الجزئي العملي لكل فعل من أفعال المكلفين. فالفقيه في الاصطلاح هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية باستخدام القواعد الأصولية الكلية. واسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا، ولذا قيل الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بذنبه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض الناس. هذا ولا يلزم أن يكون كل محدث فقيها، إذ قد يقتصر طالب الحديث والمسند على الاشتغال بحفظ الحديث وكتابته وجمع طرقه، وقد يزيد عن ذلك إلى النظر في القواعد المعرفة بأحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. مع ذلك يبقى محدثا غير فقيه، وكذلك الفقيه فليس بمحدث إذا فقد التمكين في رواية الحديث ودرايته. والذي عليه معظم المحدثين المتقدمين والمتأخرين أنهم لا يقصرون الدراية الحديثية بمعرفة القواعد المعرفة بأحوال الراوي والمروي، بل يتوسعون فيها إلى فهم المروي واستنباط أحكامه ومعانيه وفوائده منه ومن عموم ما تتضمنه السنن والآثار، كما كان عليه حال سلف المحدثين. فالمحدث بهذا الاعتبار فضلا عن فقهه فيما يرويه يزيد عن الفقيه بالرواية والدراية، وهي زيادة فضل وكمال، فهو محدث فقيه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام أن باب حمل المطلق على المقيد ألصق بأبواب الأوامر منه بأبواب النواهي. ما توجيه هذه القاعدة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ابن دقيق العيد يشترط في جواز حمل المطلق على المقيد أن يكون له صلة بالأوامر والإثبات دون النواهي والنفي، كما جعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص، ذلك لأنه لو حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص في باب النفي والنهي لا لازم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي، وهو غير سائغ. فلو قال لا تعتق رقبة لكان اللفظ مطلقا عن تقييد بالإيمان أو الكفر، ولو قال لا تعتق رقبة كافرة لكان اللفظ مقيدا بصفة الكفر، وليس فيه التعرض للرقبة المؤمنة بإثبات العتق، بل تبقى تحت المطلق لموافقة المطلق للنفي الأصلي أو العدم الأصلي. وحالة إذن لم تجزه أن يعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة، إذ لو أعتق واحدا منهما لم يعمل بهما، فيرد الإخلال باللفظ المطلق من ناحية تناوله للمنفي والمنهي. والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور به مطلقا، فلو خصص عامه أو قيد إطلاقه لكان ناقلا عن النفي الأصلي غالبا، فلو قال صم يوما لكان ممتثلا بأي يوم صامه، لأن ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، إذ الوجود المطلق يعم. فلو قيد الأمر بالصيام وخصصه بيوم الخميس بقوله صم يوم الخميس، فإن سائر الأيام الأخرى تبقى على العدم الأصلي، وحكمها مغاير للمأمور به من جهة الإطلاق أو العموم. أما النهي فيقتضي ألا يوجد المنهي عنه مطلقا، فلو تقيد أو خصص نهيه يكون تركه مقررا للنفي الأصلي غالبا. فلو قال لا تصم لكان غير ممتثل مهما صام مرة، لأن من تفى مرة لم ينتف مطلقا، إذ النفي المطلق لا يعم. فلو قيد النهي عن الصيام أو خصصه بيوم السبت بقوله لا تصم يوم السبت، فإن سائر الأيام الأخرى تبقى على النفي الأصلي، وحكمها موافق للمنهي عنه من جهة الإطلاق، فكان النهي شاملا ليوم السبت وغير السبت إلا إذا وجد دليل خارجي يقرر خلاف ما يتضمنه الإطلاق. ومن هنا يظهر الإخلال باللفظ المطلق من حيث يتناول المنفي أو المنهي. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.